أن أفد وزن الكتاب، ولكن هناك مشكلة وهي أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت هذه الأسر، أي أنها الفتاة التي يرجع من الجواز، أي أنها رضعت مع أخت الأب الذي رضعت أنا معه. ماذا رضعت منه؟ قلت أن الله على صعب رضعها هذه مشكلة، إذا كان رضع هاما فلا رضعت أكثر، إذا كنت رضعت من الله زينة حياتنا ورضعت منها أيضا مع ولدي آخر ومع بنت أخرى تكون مشكلة. والله ان هذا ما قلته اذا كان الرابع كاملا كاملا خمس اضعاف العصر في حولك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.